الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم وحياكم الله مع هذا المثل من أمثال القرآن العظيم. كما أن لله أولياء فله أعداء، وكما أن من أوليائه العلماء الذين فقهوا وعملوا، فهنالك من لم يعلم وهنالك من علم ولم يعمل. يقول الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فهذا مثل ضربه الله تعالى لمن أعطي العلم ليعمل به وتحمل الأمانة وحمل كتاب الله ليتدبره ويعمل به ويدعو إليه، فخالف ذلك فلم يعمل بالعلم ولا تدبر ولا دعا ولا بلغ ولا اتبع ولا امتثل ولا انزجر ولم يؤدي الحق، ما أدى حق هذا الكتاب الذي حمله الله إياه. فمثله كمثل الحمار يحمل أسفارا، هذه البهيمة الكريهة التي تحمل كتبا لا تدري ما فيها، لا تقرأها ولا تفهمها ولا تنتفع بها، حظها من هذا الحمل فقط، يحمل ولا يدري ما عليه. كذلك هؤلاء اليهود والنصارى في حملهم الكتاب الذي أوتوه، فإنهم أخذوا لفظه وتركوا معناه، ما عملوا بمقتضاه بل حرفوه وبدلوه وغيروه وكتموا بعض ما فيه، ولم يؤمنوا بمقتضاه في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذي بشرت به التوراة وبشر به الإنجيل. فهؤلاء في هذا الحال، في كفرهم بالحق وعدم امتثالهم لما أنزل الله عليهم، أسوأ حالا من الحمير، لأن الحمار لا فهم له، وهؤلاء لهم عقول لكنهم لم يستعملوها. ولذلك قال الله في الآية الأخرى: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الدابة معذورة لأنها دابة غير مكلفة، لا عقل لها، لكن هؤلاء لهم عقول. فضرب الله لهم مثلا بالحمار يحمل أسفارا، والحمار هذا لا يدري ما على ظهره، حق أم باطل، حكمة أم ضلال، لا يدري عن شيء. نصيبه الكد والتعب. وهؤلاء لم ينتفعوا بما حملهم الله إياه وتركوا العمل، ولم يؤدوا حق الكتاب المنزل ولا رعوه حق رعايته، كالعيسي الابن البيض، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محموله. فيصير العلم والكتاب حج عليهم، ولهذا قال الله: بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، بالأدلة وبالحجج كذبوا بها، والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يوفقهم الهداية، لأنهم ظلموا أنفسهم وكذبوا وعاندوا. ومن فوائد هذا المثل أن العلم النافع هو ما أثمر العمل الصالح. علم بلا عمل كشجر بلا ثمر، حجة على الإنسان، قال عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك وعليك، رواه مسلم. إذا العلم لم تعمل به كان حجة عليك ولم تعذر بما أنت جاهله، فإن كنت قد أوتيت علما فإنما يصدق قول المرء ما هو فاعله. العلم شجرة والعمل ثمرة، وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا. العلم والد والعمل مولود، العمل بالعلم فريضة، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن علمه ماذا ما فعل به. العلم النافع الذي يثمر خشية الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ليس العلم بكثرة الرواية، لكن العلم الخشية. قال عطاء: من خشي الله فهو عالم. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: هل كان مع معروف الكرخي شيء من العلم؟ قال: يا بني، كان معه رأس العلم، خشية الله. ذم الله الذين لا يعملون بالعلم ذما بليغا، فقال: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ وقال شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وهذا الاستخفاف بالعمل وعدم وترك العمل يؤتى برجل يوم القيامة فيلقى في النار، فتندلق أقتاب بطنه يعني أمعاؤه، فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان، ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان عمر إذا صعد المنبر فنهى الناس عن شيء، يعني يعود إلى البيت، قال: جمع أهله فقال: إني نهيت الناس عن كذا وكذا، وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير. الطير عيونه نظر حاد، ينظر إلى شيء يأكله، ولا ينظر أن لا يقع في شرك أو عدو يصيده. والناس ينظرون إليكم يا أولاد أمير المؤمنين ويا أهل خليفة المسلمين، ينظرون إليكم نظر الطير. قال: ينظرون إليكم نظر الطير، يعني إلى اللحم، وأقسم بالله لا أجد أحدا منكم فعله، يعني فعل ما نهيت الناس عنه، إلا أضعفت عليه العقوبة. تضافرت الآثار عن السلف الصالح في هذا المعنى، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: تعلموا تعلموا فإذا علمتم فاعملوا. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا تكون عالما حتى تكون متعلما، ولا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. وقال: إن أخوف ما أخاف على نفسي أن يقال لي: يا عويمر، هذا اسم أبي الدرداء، يا عويمر هل علمت؟ فأقول: نعم. فيقال لي: فماذا عملت فيما علمت؟ يعني عند الحساب. وقال الحسن: الذي يفوق الناس في العلم جدير أن يفوقهم في العمل. وقال محمد بن المنكدر: العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وقال الشعبي رحمه الله: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. وقال الشافعي: العلم ما نفع، ليس العلم ما حفظ. العلم آلة العمل، فإذا أفنى عمره في الآلة فمتى يعمل؟ يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى كيما يصح به وأنت سقيم، وتراك تصلح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عديم، فابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. من لم ينفعك لحظه لم ينفعك وعظه. العلم النافع يحمل صاحبه على لزوم العبادة والعمل بالسنة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. كان فتى يختلف إلى عائشة رضي الله عنها فيسألها وتحدثه، فجاءها ذات يوم يسألها فقالت: يا بني، هل عملت بعدما سمعت مني؟ فقال: لا والله يا أمه. فقالت: يا بني، فبما تستكثر من حجج الله علينا وعليك؟ وقال أبو قلابة رحمه الله: يا أيوب، يقول لأيوب السختياني: إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة، ولا يكن همك أن تحدث به الناس. وقال بشر: أدوا زكاة الحديث. فاستعملوا من كل 200 حديث 5. يقول سفيان الثوري: ما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط إلا عملت به ولو مرة. قال أحمد: ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به، حتى مر بي أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا فأعطيت الحجام دينارا حين احتجمت. الدينار أربع غرامات ربع، يعني قرابة 600 ريال. هذا أيها الإخوة والأخوات المثل العظيم الذي ضربه الله، وينبغي ينزل الإنسان نفسه أن يكون كالحمار يحمل أسفارا. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونعوذ به من علم لا ينفع، والحمد لله رب العالمين.